قام أفراد فرقة زيارة الوطن من المواطنين الكوريين في اليابان برئاسة كون كوانغ نام بزيارة تمثال الزعيم القديم كيم إل سونغ والقائد القديم كيم جونغ إل المنتسبان على طلة مانسو ووضعوا أمامهما باقات الزهور وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ يوم السادس الخميس على متن توايرا.